والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة طاعة قد مرت من الآيات التي تبين أن من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، وأن من أعرض عن ذكر الله فأن له معيشة ضنكا. يحشر يوم القيامة أعمى. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا أن هذا الأمر قاعدة مستمرة على مر الدهور والعصور، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله جل وعلا يجازي المسرفين من الأمم اللاحقة المكذبين بآيات الله المتجاوزين للحدود التي حدها الله بما جاز به الأمم السابقة، من أن من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، وأن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك أي كأولئك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، لأن الله جل وعلا يجازي بالمعيشة الضنك والحشر يوم القيامة أعمى من كان يتجاوز ما حده الله له من الحدود فيسرف في الأعمال السيئة، يجرؤ على المعاصي ويقصر في الوفاء بالواجبات. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. آيات ربنا جل وعلا هي القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هي هذا القرآن الذي يتلى ويتعبد بتلاوته ويشتمل على الأحكام والعقائد والمواعظ والعبر. من لم يؤمن بها ويصدق بما فيها من الوعد والوعيد يجازيه الله تعالى بما جاز به أولئك القوم الذين رأيتم آثارهم وقصصهم وأحوالهم. ثم قال جل وعلا: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. الناس يشاهدون في حياتهم المعاصرة كثيرا من المصائب، من النكبات، من الحروب، من الزلازل، من البراكين، من الأعاصير، من الغرق، من القحط، من الأمراض، من الأوبئة. يشاهدون هذه الأشياء تشمئز قلوبهم، لكن عليهم أن يعلموا أن عذاب الآخرة أشد. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن عذاب الآخرة أبقى، فعذاب الدنيا مدته وجيزة، قد يكون يوما او اياما او اسابيع او شهور او سنوات، ولكن عذاب الآخرة ابقى لانه كان غرامة. ان عذابها كان غرامة، اي انه مستمر ودائم، فاهل النار يخلدون فيها ليس مؤقتا بوقت محدد وانما هو مستمر. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد إيلاما وأبقى مدة، ومدته طويلة وألمه شديد، ليس كعذاب الدنيا، وإنما عذاب الآخرة كان شديدا ومؤلما، وهو أيضا مستمر كما قال جل وعلا: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل والمرأة المتلاعنين، قال لهما: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن اللعان وهو الذي يحصل بين الزوجين إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا، فإن الأمر الذي يترتب على هذا إذا أنها كذبته هو اللعان، فيشهد أربع شهادات من الله لقد زنت زوجته هذه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد المرأة أربع شهادات بالله أنها ما زنت وأن زوجها من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهما لأن ما يقع عليهما نتيجة لهذا الأمر من عقاب في الدنيا أهون من العقاب الذي إذا تلاعن وأحدهما كاذب وقع عليه العقوبة في الآخرة ويسلم من عقوبة الدنيا. فالله تعالى يقول: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وهذا تحذير شديد وعيد لكل إنسان أن لا يتهاون في شيء مما يترتب عليه عقاب أخروي، وأن الإنسان عليه أن يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله، وسائم عليه من حقوق أو التزامات والتحلل منه في الدنيا، لأن ما يقع على الإنسان من عقوبات دنيوية هو أهون مما يترتب على ذلك من عقاب قوي. ثم قال جل وعلا بعد هذا: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول جل وعلا: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أفلم يهدي لهم ما ذكرته لهم وما يعرفون أحواله من أحوال الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل فحلت بهم العقوبات وفنوا، أفلم يهدي لهم أي ألم يرشدهم ولم يكفهم دليلا وواعظا أننا قد أهلكنا قبلهم من القرون أمما شتى وهم يمشون فيها أنساكنهم كثمود قوم صالح وأهل مدين قوم شعيب و قوم لوط عبد القرية، وكفار مكة كانوا يذهبون إلى الشام ويمرون بهذه البيوت، يمرون بهذه المساكن. أفلم يهدي لهم ويكفيهم واعظا ما رأوا آثارهم. من رأوا آثارهم وقد فنوا ولا أثر لهم إلا المساكن الخاوية التي تدل على أن هذه الأماكن قد سكنت ولا يوجد لهم باب. لماذا هلكوا؟ هلكوا بسبب التكذيب الذي وقع فيه كفار مكة. والذين يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وهو عندهم معروف بالأمانة والصدق، أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي إن في هذه المساكن والآيات التي نزلت عليهم لدلائل وحجج وبراهين قاطعة، لكن لمن؟ إنها لأصحاب العقول، لأولي النهى أي لأصحاب العقول السليمة والفهوم الصحيحة، لا الذين يغالطون ويكابرون ويعرفون الحق ويتنكرون. الإنسان الذي ينشد الحق ويريد الصواب يعرف أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو صدق وعدل، وأنه لم يكن شعرا ولا كهانة ولا من أساطير الأولين، وإنما هو آيات بينات واضحات الدلالة على صدق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به إنما هو حق وعدل. هذه الآيات دلائل وبراهين لأولي النهى. أولي النهى يعني أصحاب الفهوم الصحيحة والعقول السليمة الذين لا يتخبطون ولا يعاندون وإنما ينشدون الحق. ثم قال ربنا جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما هلاكهم. لولا أن الله جل وعلا سبقت منه الكلمة على أن يعمر هؤلاء هذا القدر من العمر، وأنه أجل لهم أجلا لا يتقدمونه، وسبقت كلمته على أن لا يعذب ولا يهلك إلا من أقام عليه الحجة، لكان لزاما أن يهلك هؤلاء لأن هؤلاء قد جاوزوا الحدود وعرفوا الحق. يقول ابن كثير لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا له فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون لك من انك كاهن وانك كذاب وانك مجنون وانك شاعر، اصبر على هذا. والصبر من اجل العبادات واعظم الطاعات التي تقرب الى الله، وقال الله تعالى فيها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون من تكذيبهم لك، وتعبد لله تعالى بالصلاة المشتملة على التسبيح والتكبير والركوع والقيام والسجود، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالصبر والصلاة، كما قال جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر على ما يواجهه نبينا صلى الله عليه وسلم من قومه، من أقاربه، من أعمامه وجماعته والذين عاش معه في أهل بلده، يحتاج منه إلى تحمل وصبر ومكابدة، لأنه على الحق وهو يريد لهم الخير. اصبر على ما يقولون وما يتهمونك به من تهم ويصفونك به من صفات، وأيضا اشتغل بالتسبيح، التسبيح في الركوع والسجود، والمراد به هنا الصلاة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح المغرب والعشاء، وأطراف النهار وهي الظهر، لأن الظهر بين طرفي النهار، طرفه الأول قبل الزوال وطرفه الثاني بعد الزوال. فأطراف النهار هي وقت الزوال، نصف النهار قبل الزوال ونصفه بعد الزوال، وصلاة الظهر تكون عند الزوال بعدما يتحقق الزوال. هذه الصلوات الخمس المطلوب أن تستعين بها على مكابدة ما ينتابك من مشكلات مع قومك، كما جاء في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، بيان لعظم شأن هذه الصلاة وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. وصلاة الفجر هي التي قرآنها مشهود، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففوات صلاة الفجر على الإنسان خسارة كبرى، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وأما صلاة العصر فإنها الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى عنها: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قد فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما بتر أهله وماله. فلا يتهاون الناس بها ويظنوها شيئا هينا. وأما صلاة المغرب فإنها وتر النهار، وهي الصلاة التي تؤدى وترا من بين جميع أنواع الصلاة. وأما صلاة العشاء فإن من صلاها في جماعة فكأنما فهو في ذمة الله حتى يصبح. وصلاة العشاء وصلاة الفجر هما أكثر الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظا. أما صلاة الظهر فهي الصلاة التي تؤدى وقت انتصاف النهار، وهي يشرع فيها أن يصلى قبلها أربعا راتبة وثنتان بعدها راتبة. هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته خمسا لها أجر خمسين، فلا يتساهل فيها العقلاء أو يضيعها من لا يعرف قيم الأشياء. والله تعالى يوجه الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمته معه وأتباعه على دينه، فإن الكل مأمور بهذا الأمر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى بما أعده الله تعالى لمن عمل هذا العمل. وقد جاء عن عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين. وجاء في الصحيح يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقي، فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجاء في حديث آخر يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون وما هم؟ وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه، وهي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم من أصحاب الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآيات التي سمعتموها وما فيها من حوافز تدعو الإنسان العاقل الذي لا يزال على قيد الحياة والفرصة أمامه متاحة أن لا يفوت الخير على نفسه ولا يضيع الخير المتاح له، والقدرات والإمكانات والحواس والجوارح التي يستطيع أن يستخدمها ليحصل الخير لنفسه، فلا يضيع على نفسه هذه الفرص ولا يفوت على نفسه هذا الخير الذي هيأه الله له. فإن من جاءه الأجل وفاته العمر يندم ويتحسر أنه لم يزدد إن كان محسنا من الإسلام، وإن كان مقصرا أنه لم يستعتب. فالإنسان ما دام على قيد الحياة عليه أن يستغل بقية عمره فيما يقربه إلى الله، ومن ذلك تحصيل هذه المكرمات التي أعدها الله لهؤلاء العباد الطائعين. ولا يكون ممن يحشر أعمى وتكون معيشته ضنكا ويكون في حال تعاسة وشقاوة ولو كثرت ملياراته وكثرت أملاكه. فقد يكون الإنسان عنده من المال الشيء العظيم لكنه في معيشة ضنك، لا يتمتع في طعام ولا في منام ولا في قيام، وإنما حاله كلها قلق واضطراب وتوتر الأعصاب. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الموازين وأن يستعملوها فيما يعود عليهم للسعادة ويحقق لهم رفعة الدرجات عند الله يوم القيامة. والله جل وعلا وعد المسرفين في المعاصي بقوله وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور وألا تمر عليهم الأيام والليالي دون أن يستثمروها لصالحهم، ومن ذلك ما نعيشه في هذه الأيام التي يفهم بعض الناس منها أنها إجازة، ومعنى إجازة عندهم يعني التخلي عن الانضباط والتحرر من الالتزام وإفهام النفس بأنها ليست ملزمة لا بجماعة ولا عادات. وهذا مكمن الخطر والخطأ والخلل الذي يقع فيه كثير من الفتيان والفتيات الذين لم يضبطهم آباؤهم وأولياؤهم لضوابط الشرع. الإجازة يجب أن تكون منضبطة وأن تكون أيامها فيها التسلية للإنسان والفسعة، لكن تكون مضبوطة بضوابط شرعية، فلا يهمل الإنسان الواجبات ولا يجرؤ على المعاصي مع أخذه بقسط من الراحة والفسحة والترفيه البريء. أما أن يفهم الناس الإجازة على أنها الانفلات من القيود وعدم الالتزام بأوامر الشرع، فهذا فهم خاطئ، وآثاره على ذات الشخص وأهله ومجتمعه خطيرة. وما قد يشاهد من تصرفات بعض الناس في مثل هذه الإجازة من تجاوزات وإهمال وعدم مبالاة شاهد على ذلك، سواء كان ذلك في الأسواق التجارية من تفكع النساء واعتراض الشباب لهن، أو ما يكون في المتنزهات والشواطئ ونحوها من ظهور الناس بمظهر كانوا يستعيبونه قبل ذلك. فلا يجوز للإنسان أن ينفلت، وإنما الواجب عليه أن يلتزم بالآداب الشرعية التي اعتادها تربى عليها في أيامه الماضية وعرف ما هو الحق فيها والباطل. ويجب على الإنسان أن يشغل نفسه ووقته بما يعود عليه للمصلحة. لا مانع أن الإنسان يقرأ كتابا أو يحضر درسا أو يتعلم مسألة أو يقوم بنشاط تجاري أو يقوم بنشاط حرفي أو غير ذلك من الأمور التي تعود عليه وعلى أهله بالنفع. ولا مانع أن يكون الناس وهم في سيارتهم يشتغلون بمذاكرة علمية يقوم بها الأب أو أحد الأبناء أو أحد البنات أو غيرهم ممن يكون عنده القدرة على القيام بإلقاء هذا الدرس أو نحوه أو مناقشة في موضوع هام أو عام، لا أن يظن الناس أن الإجازة معناها النوم الطويل والإهمال والتخلي عن صلاة الجماعة وإباحة التتكع للبنات والنساء في الطرقات، فإن هذا خطر بعيد المدى، وإهمال الشباب وعدم متابعتهم، إهمال البنات وعدم رعايتهن ربما ينتج عنه في يوم أو يومين ضرر طويل المدى، يترتب عليه انحراف سلوكي للإنسان مدى حياته للشاب أو الفتاة، فلا بد أن تضبط الأمور وأن يتنبه الناس إلى أنهم مسؤولون عن كل لحظة من لحظات حياتهم وعن كل نفس يتنفسونه في هذه الحياة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذابها.